عم نستقبل اكيد نيرنا وفريق سات 7 اللي هن مبينين اثنين كل الفريق. بتعرف في ناس ورا الكواليس جايين. جهاد ماشي يلا وراهم، نزلت الشجره عليه. هابي بيرثدي تو سات 7، هابي بيرثدي تو سات 7. أكيد. شو حلو مثل أيام شادي. تعالوا وقف معنا. هابي بيرثدي. شو حلو عقبال عرسكم. كثير تزوجتي. عقبالك كلود، عقبالك جيني، عقبالك جوزي، عقبالك ريكو. لكن بهالوقت بدي استفيد. شو رايكم اول شيء نطفي الشمعات؟ ناكل الكيك لوحدنا. لوحدنا. قربوا، قرب شربي، قرب تنطفي الشمعات. واحد اثنين ثلاثة جو. هي عبدو. لكن خليني اسال، خليني لكن اسال ميرنا، شو بتحبي تقولي لسات 7؟ اول شيء شو رايك بهالسنين اللي اشتغلتي فيها بسات 7؟ ما بعرف شو بدي اقول، ما بعرف احكي كثير على الهوا، بس انه بحب سات 7، بحب الشغل فيها، بحب كل المسؤولين عنا. الله يقويهم وان شاء الله لتقدم اكثر واكثر واكثر، لانه بحبها كثير عن جد. بس بليز ما تقولي انه انا اني بعذبك هيك، قولي لانه شكلي ببين انه ما بعرف. كل العالم مثل ريكو. ايوه ثانك يو ميرنا. ومثلي مثلي انا بعذبها. واثقة واثقة. شادي قرب شوي معي، قرب. شادي خي صغير بحبه كثير. بدي اعرف، بدي اعرف بس منك، انت ما صار لك زمان بسات 7، كيف بتحس هيك الجو بصدق؟ سات 7 عائلتي الثانية دغري يعني؟ دغري. وما حسيت حالي غريب ابدا، فتت على سات 7 حسيت حالي بعائلتي. اجمالا انا كثير بستغرب العالم ما باخذ وجه. اوكي. فسات 7 شابو با، ما شاء الله ابقى بهالعائلة. ثانك يو شادي، اكيد ان شاء الله تبقى بهيدي العائلة. شو عنا؟ هي لك شربل شايفك معنا مبسوط، لانه دائما دائما بركض ورا شربل بلاقيه هربان. حسك نازل على انتخابات حابب تقول شيء. طيب شباب قربوا هيك وقفوا حدنا، شو بعد عنا بس تعرف؟ لانه لا هلا ما بقى عنا شيء يعني، بس ما عنا بلا الاير بيس. هلا بدي اقول لكلود عن جد ثانك يو على كل شيء، نحن بنعذبه. كلود دائما ورا الكواليس ما كثير كان عم ببين، اليوم بين شوي. عن جد نحن بنعذبه كثير كثير، وانا كثير بعذبه، بس انه بعرف انه نحن بحبنا كثير. وعن جد عن جد عن جد ثانك يو، انا مبسوطه انه اشتغلت. طبعا عن جد عن جد. وبوجه تحيه ثانيه لشخص كان معنا، هو نيكولا معوض، بحبه كثير ويا ريته معنا. طب هلا عن جد عن جد عن جد مين بتحب اكثر شيء بسات 7؟ عن جد عن جد كنت جمعة الماضي كثير مرتاحه جوس مش هون، بس انه عن جد عن جد هلا عيب مبسوطه. بدي اقول لكم انه عندي كثير اصدقاء. عرفهم انت ياسر. بس انا ياسر من مصر، وانا بقالي 3 سنين هون شغال بسات 7، وكثير مبسوط مع الناس هون، لان بصراحه يتحبوا من القلب فعلا، وكل ناس كويسين وبيقدموا برامج جدا جميله جدا جدا جدا بصراحه. ثانك يو يا ياسر، نحن كثير بنحبك. هون عندي خي رائع، انا ما بعرف احكي بالارمني، هو بده يعرفكم عن حاله. لا هو بيحكي لبناني. اسمي فاتشي، انا ما لي زمان بسات 7 وبحبك كثير رواد، وبحب سات 7. الله يبارككم و يعزم العمل معكم اكثر واكثر. ثانك يو فاتشي كثير. بدي اهلا ها. معنا خي قبل كان بالسات 7 راح ورجع، بس انت عرفنا عن حالك. اسمي جون غاوي، انا سابقا كنت اشتغل بالسات 7 والي الشرف ارجع بلش عن جديد مع سات 7 وبعتبر سات 7 عائلتي وبحب استمر بالشغل معهم كثير. ثانك يو جون، ونحن كثير مبسوطين فيك انه رجعت. شو بدنا بعد نقول؟ شو بدكم تقول؟ جاتو. بدنا جاتو. بس سوري ليكو شربي كيف كانك بس برو طلع لك واقف على. انا بدي اشكر كل الكاميرامانيه اللي كانوا معنا، كمان على تعبهم. انت حافظه كل الاسامي ما بدي انا اتجرس. إلي خليل، فؤاد عجمي، جهاد بارود، روني ترك، منوجه لهم تحيه للكل ولليوسيان اكيد اكيد كمان ولبيير ولتوني ابي سعد لانه منعذبهم. اذا بتلاحظوا الاضاءه دائما قد ايه رائعه هي لتوني، كثير بدي اشكره لتوني كمان من الاوائل.